وأما صفة الذبح فهي بالنسبة للإبل أن تكون قائمة معقولة معقولة اليد، ثم يطعنها في الوهدة هنا ويحرك قليلا، فهذا النحر ثم يحرك بشدة فينتثر الدم بقوة ثم تسقط الإبل بطبيعتها، ثم يتم بعد ذلك لقول الله جل وعلا: فاذكروا اسم الله عليها صواف قائمة. وهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقام علي على بدنه وهي أكثر من 60 بل هي 100، فأقامها وجعل ينحر ينحر النبي صلى الله عليه وسلم نحر كثيرا، ثم ترك لأصحابه يعني لبعض أصحابه البقية. وأما البقر فتوضع على جنبها اليسر وتوجه إلى القبلة، وكذلك الإبل يوجه الدم حيث يكون عند خروجه إلى القبلة، توجه البقر والغنم إلى القبلة وتوضع الرجل على الصفحة وتذبح بسكين حادة ماضية. والذي لا يحسن أن يذبح لا يعرض البهيمة للأذى، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فبعض الناس يتعلم يقول: أنا بذبح ويجلس يحرحر فيها ويتتأذى، ومنها ما يقوم ويمشي ويكون هذا في أذية. إذا كان لا يحسن ولا يعرف من يده مضاء في ذلك ومعرفة، فإنه لا يستحق له أن يعذب البهيمة في ذلك، فيشهد قبحيته ويجعل غيره ممن يحسن الذبح أن يذبح. وينتبه في الذبح أنه يذبح عنه من هو مأمون العقيدة، أما من ليس مأمون العقيدة لأن يكون مشركا أو وثنيا أو عابدا لغير الله جل وعلا فإن ذبيحته لا تحل لأنها ذبيحة مرتد. فإذا كما ذكرنا إذا جعلها على جهتها اليسرى سمى الله وجوبا عند تحريكه يده، يعني قبل أن يخرج الدم يقول بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك، يعني نعمة ولك مخلصا فيه لك، لا أريق الدم إلا لوجهك لك وحدك لا أشرك بك شيئا. والصحيح أن قول القائل اللهم هذا منك ولك أنه سنة خلافا لمن قال إنه بدعة. ثم يحرك يده ويذبحها ولا يكسر الرقبة، ويتأكد من أنه يمضي الآلة الحادة حتى يفري المريء ويفري الودجين والدم يخرج بقوة، لأن في هذا إسراعا في إزهاق الروح وإراحة للذبيحة. ثم بعد ذلك يتركها حتى تبرد، ولا يسلخها، لا يكسر الرقبة كما يفعل بعض الناس، ولا يسرع في سلخها قبل أن تبرد لأن هذا فيه نوع إيذاء لها، وينتظر حتى يخرج الدم بكماله. وأما إذا أسرع فربما بقي الدم في العروق، وإن لم يكن مؤثرا في إجزائها وفي جواز الأكل منها، لكنه الأفضل أن ينتظر حتى تبرد وتسكن أطرافها وتزهق الروح تماما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.